الله عامل بدبختی و رکود مردم لم جور جان اغلا خلاوی تربیت یعنی شکل کثیف خصلت یعنی شخصیت یعنی جال غرب بم مثال بوشکل كوتمان اما امان بودت كبتا اگر انسان خاص فرولش بكلية هم للحاج آقاهي و هم للحاج احسان لقوانية يا جامعة ساخت روانية افرادي باش بي هر شتيت كبخراو بزاني قبول لك ولي اگر آقاهي ما تورد يا خير ساخت رواني للحاج الخطوة وخصوصيات الشخصية من في دي هر شي خراو بي هر تحملي أكالبت هر عاملي كده روان الصياة موجودة و نتيجة نهاية أم بحثة أويت أمثة جيل بنا عبارة لخل إنسان هر شي مطلبة باعتبار إنسان هذا الشيء ولي إنسان مشاعر باخوي نبال باخوي إنسان روان جير بناي هر تكانيك و هر حركتك و هر جمجور الى تاريخه و هر جريان الى جامع لنا عبارة الروان خد انسان و بقية مسائل اقتصاد سياسة حتى دين مذهب تتنزل لنفسك امانها في ان هرول الشحية الانسان ولي باعتبار خد دين مذهب مليات نجان خين جغرافيا يعني شرائط جغرافيا حدود جغرافيا مرزل جغرافيا ها امانك اشتغل بنا انسان وقته سرخواني قريبه لهر كان لما انا تصورك ظلمي لك ريالا فكان لا قبولي لك لهر كان اتجاب ولي وقته جير بنا ضعيف شخصية رواني ضعيف نتواو امانا حتى ظلمي لك ريالا يورانا درسة اگر وابی ایم ایجین یکچت فقط رو بنا جیر بنا تعبارت لروان انسان و بقیه رو بنا اما که ایجین بقیه رو بنا بمعنانیه یعنی گشتی با یکو نا هر کام لما نکر رو بنا لوقتی که ممکنه انگیزه صد در صد بیر عامل صد در صد بیر با تکان انسان لوقتی که صد در صد اقتصاد عامله با تکان لوقتی که صد در صد شرائط سياسي لو وقتك صدر صد نجاد لو وقتك صدر صد دين يا مثلا مذهب يا صدر صد خين يا شي يا شا هل مسألة لمسائل كبو إنسان مستحى ممكن لبعض الشرائط يكي لمانا ويكا عامل صدر صد ولي لباقي عامل كان وخبر نبي ممكن بعض وقت شند عن لم عوامل لمستحى أما بهر حال هر كان مكان هر شيء اقتصاد عامل استقدر سر شيء مسائل سياسية يعني غوش حكومتي كحب لنا وزانا هيتا شيء دين بي شيء مليت بي شيء زوان بي شيء شرائط إقليم وجغرافيا أي حد شيء بي أو هو عامل بو حركة إنسان عبارة له ساختر اگر توان امانه بیه ولی انسان ساخت روانی شپر بود جولا نکاله جیه خویا مطلق جا لبعض وقتی که یکی لبعنه لبعض وقتی که چند دانه لبعنه اما یک نقطه ضعف و یک ایراد که درست با اما روشن اکاتو که بناغی ازیاد یک غلطه که واسه صوره بین اقتصاد زیر بناغ و بقیه مسائل جامعه رو بناغ و جدا فتحيانة لنوع جبر كالتول تاريخا لباري انسان وفكر كياسة وامن نوع جبرتا كجبر كفلسفي جزي تحليل ولي متأسبانا لأين الفتحي قريو فوسيانا لأن جبر علمي كم ترين بشي بعلمه بقواعد وموالدين علمه وانه كبت عم توضي حواب ايه وجه سؤالك كتان مساحة من مسائل والي استخدمه جانا من بيت لا تغيير شخص روانية انو جير بنا من ايك شخص اخترم دا اما تدري ايوه سعيدة هاته ده ليس مثل الله الرحمن الرحيم ليس الجر عن فرح الوجود تركض المشرق والمغرب ولكن من جر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لغتها آخر في ابتداء توجون بخواه معتقدات وغول آخر ينجر بناجر فكري بمثل بناو شخص إنسان معصر وبعد اختصاص وبعد آيات تريش من هزك حالت اختصاص معركة كثرة ازش من لغوك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما بس في قل أو ما قل فتانا من شم عليك مالك بحياة زندقي إيوان موجودية إيوان بوا إيوان السلسة أو صحيحة فقد مثلا جبل علمي خلمتان من معتقد جبل علمي حلو قاعدة إلا ثم علوية بين أشياء عالمة كقاهي مثلا قانون آخر ومعقول فيشتي فرس فرمو صور فلان دانشمن دمادي أم سؤالا قاد شنو نمي لم عالمة خوشيدي وجودي بيت رجالي لك كهكشاني قاو لمنزوم الشمسي قاو أم منزوم الشمسي من لناو كهكشاني قاو كهزار مليون هاست تاري هاست وأما قشتي يك حالة جبري حركتي هاست وقشتي تقريبا روضا يك مسيري حركتك عمري كي مشخص معينة مليار خاصة وقرن فحطوا مداري خوي بعد المدد النابول أميتو أم عالماء قوي زعيف أخواته زعيف زعيف تدفعي وأما حالته جبرية قانون آخر معقولة فسبنا بإن شلون الإنسان لناو أم مدار عالماء يجتيك موجودة كشبه بإنسان مستثنى به أما البلد من جبر علمي بمسورة وسكها وعلى مكرة فلنجكا قبل إنك بإصلاحهم كنانك كهكشانها حركات كهكشانها وصحابيها از قبل كيشفين شده از حركات الحيمان هم كيشفين شده از من معتقد هم جبر علمي اخبار صورة بي كقاعدة علة معلولة بي شون معتقد ان هر معلولة يك علة هز جاء مقاهي وعلى در روان آدمي كأويت كفرويد وامصال فرويد ودانش من قره بله از به قاعده علت و معلول مبنای که با هر بحث علمی و با هر بحث فلسفی اما که رابطه علیت لبین اجزای بحث کافیه کسی نیه با منعی بنین علمی ام نوع تحلیل که ایو فرمودن امی که هر فلسفیه بحث که جبرگل فلسفی ولی ارزم که لناو جبرگل فلسفیه یکی کن که ناوی نریاس علمی و منا حساو ناوی نریاس علمی کافیه که مهمتره در دنیا امروازی ها تجل توجه مجمی کرده بر رسیب که نتزی و تحریف که و اما راجب بجوز اولا ام بحثانه که قرآن بوجوره ام حالیه که جربنای شخصیت انسان عبارت لغوانی جربنای مسائل جامعه عبارت لانسان و روان انسان لذا بتفصيل بحثنا كم دودان النوار من زد كلي سؤال جايب وراجع بتوحيد كلينا توضيح من داوة علمي ترين نوع فالورش إنسان أو فالورش الإسلام صحيحة فقط أو سر رجع صحيح فالورش إنسان وفالورش علمي تقنوازي مدرسة علمي كل توحيد وشروط ولو دو بقية مسائل إذن لبرو لذا بتفصيل بحثنا كم بتوضيح ومقبل جاء الغلط بو إدامية أو بحث بلمك أيوة السؤال تخدمون أنا أعرض كمك فرفرة سكوت الذهن إنسانا كيك مسألة لمسائل إنسان بيس أصل وإنسان خيو طوى مسائل تري اشتي بيسائل بو أو مسألة أم سكوتي كا يفتح الاسم أمينين بعضك لا رواس ناصر قسمتك كل مسائل إنسان بأساس كايو مبنى بو هكي أعمال ورفتار إنسانة وبو أوضاء أحوالك تبعا بالتبع لجانعة تيشتي دائما كعبادة لغير جنسي أم نوع التحليليك هجتك الشبيه هو يكي تلا غرائز كغريزة احتياج بغزاء أما أكاد من نوع هيا بطوة ومسائل الإنسان بلغي غرائز باعتبار وجود حيواني باعتبار وجود مادي إنسان مهمة ولكن انسان تنها وجود مادي نيا بو انسان باعتبار امك انسانا باعتبار امك كان بعديو بم وجود كان بعديو لحيوان جياب وسو مسائل جاهي تشتيكا بقيه مسائل الزندجيه مادي جهتي محويته تحت الشعاع قرار الدين يك مسألة معنوي أبيت أصل وتوا مسائل إشتي فدا أبيه أو أم اشتباه انحراف الذهنية لتوا تشتيك لا نوع الزيادي خاص خد الشخص فلان الشخص احتمالا متوجه أبيك خوي ببوني شار غريبية ولا سيخ لمسائل قزشتك بل مبنى قزاوتك لبعلي خلقه يا خوي ببوني احتياجات مادية هاتشي مسائل كده ناديدة أزيد هاتشي شتبطاي احتياجات مادية خوي أزيادي أكا بم زورة حكمك بطوى إنسانية يا خير التي تبيا كتل تماشي جامعي الإنساني أكن لحال السقوطة وتماشي إنساني لتأكن كبرافي أو نحيواني غير حيواني في الشيء ترنين لو وقتا هر ناوك و جير ناوك مسلحة بويان يكي فقط جير ناوك أويني إذا غريزة أصل بشتيكا غريزة جنسية البطار مسائل جنس أصل بشتيكا يكي منطقي خود ناوك أويني إذا ماديات اقتصاد أصل بشتيكا أما هرشن إنسانية وقت سقوط أكا وايليتيكا غرائز جائتك يا او جوالك بعد تصورك غرائز جنسي يا بنظر بعد غرائز خواردن اويت اصل بويان و هيت شيء تدنامي لسو بويان اما وظيفة انسان متفكر و انديش من دير امنيك او نمونا من حتى تستغل لانسانيات بكات قانون عام بو انسانيات تحنوي كابن مستوى انسانيتا بل كإنسان انديش من وظيفة اوصا او عامل يلوى او يتباعث سقوط الانسانية كغرائز او يتأثر بوي وخششك الذي رواته اوانا تزيو تحليل كاتو في خاطرون وجامعة وجامعة ورياض كاتو كأو وقت مرق الانسانيتك بو انسان غير مسألة جير ناوك يا مسألة خد ناوك يشي ترنامي نيتو وغيقيك بيشنهادك بو انسانيتك لأو حالة سقوط نجاتي دوا او حالة وحالة سقوط تستيا انسان دوينيت وغير او نوينيت ولوضع او حالة بعنوان اصل قانون تشنهادك بانسان وبيجي فقط رجي انسان امسو هجي تلمية او الحكم بمك انسانيت لسكوت خدائمية دوينيتو هرجز برز نويتو لحد حيوانيتو بو ارزشير انساني خوي و اجيب زد روشن فكري وارزش من ديبو انساني جاء إيسر أم تزيو تحليل للباري اشتباه أم نوع الزيادية كالزيادية كفلسفي ونوعك تصور الجبر كذا أو دي إذا حقيا ولكنو أريبو سر أو بحثتين أو نوع الجبر في البودور كودمان جبرك علمي صحيح ديريسي علمي شنك فكي أكالسة يكفر معين تجي أفر معينة لشرائط مختلفة زندقية مسائل تبور في شاتلة أو مسائل لرواننا آقار يا آثار تجي هشتلة تبقى أو آثار هر وقت مواجه ليلة الحادثة عكس العمل لأخوي إن شاء الله أما علمي الصحيح وأما أما لنظر الدين وأرشيته آية دين أم نوع جبر قبولك لا قبول هذا صد صد أم جبر لنظر دين قبوله آيات متعدد من القرآن كإنسان يل وقت الشرائط الاجتماعي وفروريسيان بشكل إكباريان تلي يا شرائط فرديا شك جنب فلسفية يا اجتماعية كتس نظر لوا كتشجي بنا لا فلسفية تشجي بنا تشجي بنا مجموعا شرائط اجتماعيان يا شرائط فرديان بيك شكل خاص بالوزيانك وندانستونا آقاهانا تبقى أو شرائط ربطاركا انساني لما سؤولي الثاني وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا منظور كل منظور أمني يعني بمحل أما بيغمري البيت إيتي حتي إنساني لما سؤولي المتوجه يعني وينا هاتين بيغمر بوافك ريدين صحيح فالورش إنسان إجرابك وأرزيتك وإنسانيا لأو شرائطها كهل نجاة ورزقاتك أو شرائطها إيجاد حالة جبلك أبو أوان وناتوان غير أو رفتاركا وآيثا وناتوان غير أو بولواها دين مسائل تجزئة وتحليلك أبو إنسانيا وك يكنفة روان تزيش أرويتا أعماق روان إنسانيا ريشغل أو نفسي لوا لرواننا آقاه أسرادا جيدر بلا كريتا دير وإبري رابطة بين إنسان وقزشي قطعك إنساني تازد درستك آلم وقت هو مسؤولية الشوح بل هو مسؤولية من المسؤولية بس بل حساوة أزانينك دين جبر علميتي قبوها أو جبر كرواش ما وهربو جورة جبر فلسفتي كي مقدار قبول صرف نزل لك في فلسفتي وتحليل تاني أوكا إنسان لنا جامعيك شكل أدري أبي تباعث أوكا تبقى روالة عمومية أو جامعة جامعية البتا أم جبر فلسفتي كي باعتبار ما هي علمية كي أرزشي هاد كونك أم شكل جامعة خاصيتك ذات الروان إنسان شكل معين لا تروان انا اقاه انسان كأو يتباعث وتبقى الروان العمومي الجامع الرفتاتك يعني الروان انا اقاه شكله هسك باستناد او روان انا اقاه خوية بوجور الرفتاتك امي شيء اقرد اسر جبع علميك بو اعتبار ارتشي اذن ارتشي مياه المتبسي هست اقر اام حالة جبية لإنسان وجودي هو وإنسان تلقى أو شرائط وارواننا آقاهي حسي أحوالي أنجام بها تشيل زندگي فردي خويا أو شرائطي بوكش هاتوه تشيل زندگي اجتماعية أو إنسان مسؤوليتي لو قناح كارنيا لو كاريلا واحدة ولو ألبتا جنتيكيش مقداري ولي إما قرأت ما نوفر بحث لباري أو كيمو جينيتيكيش مقدارك ببوني من ترتيبات خاصة كوكا لأو جنيلا هسو مقدارك أحوال غواني آبا وأجداد تيري أليش أكريه لتوارثة أكريه مقدارك هكيه لسلسل أما وقت إنسان دستي بياتي لو أول من أيام تروارشوا احتمالي هس تروارش حالات جينيتيكي بقوري لبروا ناتجيك عوامل جينيتيكي هميشه فرق كتير لفتريه عوامل كرورشي مهم ترى توجه فتري او مهمه او حالات توارثيه جينيتيكيه فرزو محكومه به اگر خاص به يا اگر فراو به دعايا وكا مقدار تزيه تحصيل من راجعه نظريه لجوجو لباري جبر وكرد وتوضيح من داتا أم جبر علمية دين قبولية ولبر وك قبولية مسؤولية بو إنسان إيجادناك دين كر أم بحثك تزيه وتحليل عمومي خد دين راجع بجبر اختيار شخص بل نوع تغذیه آیتت که شخصیت یک انسان برور کرد درست یا به طرف مصفت یا به طرف منفی بله اگر امانه تسلیتیان حیاتی مسترتن با من او شخصا حالتی یعنی روان نا آگه یعنی مسیلی تصوکتا حالتی او میلیون تیاتی درست یعنی فرض فرمویتر چندان معاقضی تیم نایی درست کم حساوه درست بس بنابراین جامعه رضا ورا درست هوا جن امانه گشت تربیت باوکوده شیلی که دهید دهید امانه گشت دهید دهید اشتراعاتی بی کشیدن لنا اگر نو برو منطقه که روانی انسان درسته کامل ساخت بنائیه شخصیت انسان کامل کامل درسته این خیلی تاین تر و شغال بود بله اقتصادی که ایجین بله که بنائیه بله حلو جامعه جا فواد لاد اقتصادی تلسی انقلاب نالی های اقتصاد نالی انقلاب چون تداد اقتصادی به سطح او نسطح حال باراوا سطح فاین ندوانی زنی باشتا به هیچ وجه بنابراین هر اقتصاد جمعی دوست اما یکی دوم لحظه اما که این اقتصاد یک مسائل انسانی نیه بوچه وقتی اما بررسیه که دنیا خود یک آزمایشی هست ده حتی اختراع به خاطر اقتصاد بوده ده هیچ کامی که علم دانش منگلو تصور نکم خیلی واره و حرفی خاص بودشون به خاطر اقتصاد کشف جان کرده ثانی لعواش پیغمبر ویش حتی وقتی نازم بوون لگل حضاد اقتصادی هم بارده هم کرده اگر ها تو کمونیستیت به من بیشی هم سؤالی لمن که واو هم سؤالی لمن چون به من بیشم نکر حضاد دکره لجانعی کابوی حل واعی انقلاب و جمعه حضاد دکره یه تا نکته رو کتاب وارد می‌کنم. جو اول تماس که درست برخلاف تحلیلیت نفر کمونیست، او اعتراض به تلفیق نفر کمونیست و وارد کرد. او ایجاد تضاد به اقتصادی عامل بود تکان و حرکت انقلاب. و هر چی درصد او تضاد زیادتر بود، به نسبت تحقق انقلاب و تکان زیادر اویدو هرگیز ستوان نایجه بیجه چون که تزاد فرد لبر خاطره و انقلاب ناکرده اما مخالفه نتک اصل ترحه او مخالف بیلیل و حسنیا ولی خو مخالف نیه لیل امان نه مخالفه نتک واقعیت نسا نخیر نه آغیان یک نکته هست که ایو مطورد شناون که فرد لکی فورده اووا لجامعه کامای امسکر انقلاب نفریت با وجود او تزاد فرد عبارتا لسیتره که قدرت بهره بردار کنن بهره برداری ل او تزاد ده حسی بمل اوانا و شاده تزاده که بسریانه توجه فرده نه مصوله تنها اختاره کنیه گوره ترین دولمن وقتی لحاظ شریعت اجتماعی و سیاسی و ظالم به بسر خلقه خلق راحت اتوانی دوین این دنیا و دیتن و وقتی کفه شخصیت ام دو جانبه جانب استثمارگر و استثمار شده مقایسه کن تبقه او موازین و لبراویت من و بینین که اوان و استثمار کریان لحاظ روانی و قوی و نیر و منترن لاستثمار قلتان هر چی اتزاد اقتصادی ضعیف به یا قوی به لیک درصد و تا صد درصد حتما انقلاب اکیه اوانه کنم بله جا اما آخر اوانه او سیاستی یک طول ایواتن او سیاستی نه نخیر توجه به نکتب که اوان هرگیز کشتی بوجوده ترحناکن افراده و ترحناکن چون که افراده که فورا نظریه بتاوکاتو خود نظریه بتاوکاتو بسؤال بوجوده و جواوکی به طور ساده تتوستر او مطلبه قدرت روانی ام انسان استثمار شده غلسه طاقت روانی ام انسان استثمار شده غلسه که اویت باعث او تحمل کن یا مقاومت کن اما به طور خلاصه لو دوا راجع به سؤال دوم کن توضیح اتفر مورو چون که چیه که چیده بو تواب روشن رو بزن أزال مزال منظور الحوثين الحسرين وانا ويلا وانا سواء انقلابيان كل روح انقلابيان بوا ستوك لا بكور او انقلابيان نكريا سنت تا عمل فعال انسان وعمل دياري وعشقراء انسان انقلاب السفاركي شخصیت و شخصیت علم و دانش و فکر و روشنبیندی و جانبینی و شخصیت نه مادیات نه اقتصاد نه من ادارم ولی او طرف ایردیر شخص مناسب تا بیجا آقا من حالم نه ایدم عرفان و روشنبیند به تاریخ بیان که اگر انقلاب عمومی سیاست هر بکور حواست مناسب تا اختراع بکور دانش بکور تشتی به سروت تو کانی وریت بری انسانیت دار اعواحک منافسه که من چه جوای بمو بجم والله اختراع به مادیات نکدیارا به عرفان کدیارا به شخصیت انسانی کدیارا بجم سیاست به مادیات و به پول و به سروت نکدیارا به فهم و به درایت کدیارا اولا بلوا بيجا بفهم درايت فيها اذا فهمت فقط السؤال ايوه اشب فقط يسألك انقلاب بوجه افندت بس فقط عام سؤال انقلاب اما يك قاعده كإنسان تساوي جواب اقصد اقصد تقول جواب مدوى ايوه من اما ايش اذا وزينا فرصة اول سؤال فرمو ما تساوي برابري شا تساوي برابري شا بوخشا تساوی و برابری تمایلات بشر کشتی یکتانه خب بشر یکتانه وقتی کفن اقتصاد از بالا روی هر او قرائده کل انسانه هست او اقتصاد عوارضی از میکروبی از بو امن نال طبخه تایم به عرضی خیلی بجرد تمایلات خیلی برابر بنابرای بم اعتبارت هزار خیلی خوب اویتا باعث اما انقلاب او تزاوج لروچ عملت لإنسان باعث لروچ انقلابه لروچ عمل درونيا اصلا موانيتا خود بيتوان رئيس رزقه خود كارستا او ظاهرة كأجري آغا ايجا زر افراد فانو انقلاب اصلا خود كلمته يعني ديگر بومي يعني بيتوان پشت رو کرده اما این عرضو ماشین نه نه این عرضو ماشین شده ولی انقلاب وقتی صورت اگرید یعنی یک حالته که انسان به یک مرحله که گیگه بانبست به مرحله که چه رگه رحلی خواهد بگید اما فیلی این انقلاب یک دیگرگونی جلال علی افرمید جماعت هزار است کامان درسته وقتی که تزار به حد غایت خواهی بگنید بو انسان در غیر خارم تحمله در نتیجه انسان در سین تصمیم اگرین ام تزاره لبین بوان ام یک دگرگونی ایجاده بید و خود ام دگرگونیه سبب بید که انسان در به عرضوده به خاطر خواهیم بگن و وقتی ام بس اخاط کرده عرضوده فرگن مسئله باز هم مسئله روانی خود انسانه یعنی یک انسان تصمیم اگره یک انسان احساس کرد که حقی پیما بگا یک انسان احساس کرد که تحقیم بگا یک انسان احساس کرد